حذفنا من الحجج تبعتنا الحديث رقم واحد. بناء على ما ادعيته. طبعا ولما ادعيته اعتراض او اعتراضات ما ادري شو الله بيفتح علينا بقى حسب دعواتكم الصالحه ان شاء الله. طيب خلصنا من الحديث واحد من اصل اربعه. الثاني حديث فاطمه انه دخل بنت هبيره او هبيره وهي تلبس الخواتيم وضربها على يدها. وقال يسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار. او كما قال عليه الصلاه والسلام. والحديث الثالث. شو جوابك عنه؟ هذا الحديث شيخنا حديث مجمل. مجمل. ليس فيه ما فيه دليل ان المقصود التحليق. او هذا الخاتم محتمل اللبس. محتمل انها الكثرة انه ذهب كثير. محتمل انها لم تؤدي زكاته. عدة احتمالات. ومعلوم ان المجمل عندي. اسمح لي ما فهمنا المجمل. المجمل لما بتقول انت حلقة اول كلامك ودخلت لي بالحلقة الخاتم. ما دخلت اصناف. اسمح لي. الاحتمالات. الخاتم والسوار والطوق هذاك المجمل. اما هنا خاتم وين الاجمال؟ شيخنا انكار الرسول عليه الصلاة والسلام هل لانها تلبس يا اخي عمكرك الله يهديك. انا عم اقول هنا منصوص من بين الحلقة اللي يدخل فيها اجناس هنا منصوص انه خاتم. وين الاجمال؟ اجيبك شيخنا. الاجمال انكار رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها. هل انكر لانها تلبس خاتم؟ هل لكون هذا الخاتم محلق؟ هل لانه كثير؟ يا اخي الله يهديك الخاتم غير محلق؟ شيخنا لا تناقشني بالاحتمالات لانها احتمالات. لا مو احتمال. قد تردها جميعها. قد يصح الشيء اللي احتجت به انت. يا اخي الله يهديك. لكنها احتمالات. يا اخي هذا مو احتمال. هذا انت بتشهد انه هذا محلق. ما في احتمال انه يكون غير محلق. شو الكلام هذا؟ في احتمال. انا ما اتكلم ليش انكر عليها. هل لانه محلق؟ هاي انكار رسول يتكلم. يا اخي اترك لي كلام. وهو خاتم وهو ذهب شيخنا كمان. نسيت ما اتفقنا عليه الله يهديك. كلمة المحلق اصطلاح. الان انا ادعي خاتم الذهب حرام على النساء بدليل هذا الحديث وغيره. ليش انت تركت اللفظ المنصوص الى لفظ مصطلح عليه؟ ليش تركته؟ عشان تجبؤ منه تفلت منه؟ ترك لي يا اخي ارجوك لفظ المحلق. اتفقنا سلفا انه هذا الصلاح. جيد. انت راح تفعل الان مثل بتمسك بلفظة المكروه اصطلاحا وبيفسر لي الايات الواردة في القرآن انه مقصود فيها مو حرام. ترك لي المصطلحات. لا نتعرض المصطلح شيخنا. اذا هنا الحديث صريح في ان الرسول انكر على بنت حبيرة خاتما فلا اجمال هنا. شيخنا انا اقول ما زال الاجمال قائما لان الانكار محتمل لكونه خاتم من ذهب محتمل للكثرة محتمل لمنع الزكاة. هناك عدة احتمالات. انت تقول انه مبين عندك لكن انا اقول ما زال مجمل عندي هذا الحديث وساطلب بيانه من احاديث اخرى. يا اخي حدد بارك الله فيك. انت بالاول اطلقت الاجمال وتبين ان هذا الاجمال من كلمة المحلق اللي عم تستعملها. الان اتفقنا نصحبناها. فهذا الذي انكره الرسول عليه السلام هل هو خاتم ام ليس بخاتم؟ خاتم. طيب هل هناك اجمال فيما يتعلق بكونه خاتم؟ الاجمال بكونه منكر. الله يهديك الله يهديك يا أخي. سؤال وجواب الله يهديك. لإمتى نحن نكرر ما اتفقنا عليه وننقض ونبرم؟ شيخنا هو أنت تعتبرني أنا حائد عن البحث وأنا أرى الكلام خارج عن الكلام اللي بقوله. الله يهديك يا أخي. أنت هلا اتفقت معي أنه هذا خاتم؟ لا شك. طيب وين خرجت أنا عن كلامك؟ بتقول لي لأنه خاتم. بتعيد لي بالسؤال. كيف؟ بتقول أعدت لي السؤال لأنه خاتم أم لا؟ نعم. أنا كلامي قلت شيخنا يا أخي وحاسب عليه. قلت انه الانكار الرسول عليه الصلاة والسلام محتمل لانه خاتم ذهب محتمل لانه خاتم كبير محتمل لانه لم تؤد زكاته فهو لفظ مجمل عندي. يا انكار أخي. مجمل انكار يا اخي. مش لفظة الخاتم المجمل الله يهديك. المجمل الصفة مش الخاتم.